فَقَدْ لَنَا كُلَّ لا يا شيخ مزبوط. Thank you. Thank you.

وكذلك ننجي المؤمنين

وتقطعوا أموالهم بينهم حتى إذا فتحت يا وكلنا ظالمون يا إلهي. إن الذين سبقت لهم لا يسمعون حديثا وهم فيما اختلف ربهم خالدون. إن الذين تبصر لهم منا حسن يا رب. يوم نقول السماء كما ربنا ولكن نريد وما رأى الناس إلا رحمة الله.